هل يطلق الرجل امرأته لطلب والديه او احدهما مع ان الوفاق بين الزوجين سائد؟ تقدم هذا المعنى، وان الواجب ان يحل المشكل بكلام الطيب مع والديه ومعها، يحثه على احسان السيره معهما والتلطف لهما، وكذلك اتكلم مع والديه بانها امراه صالحه ومناسبه لي، فارجو منكما يعني السماح وعدم المطالبه بفراقها، يعني يفعل ما يستطيع اذا كانت في نفسها طيبه وسليمه. اما اذا كانت المطالبه من الابوين لعله فيها انه منحرف عن الطريق السوي، لانه متهم بالسوء وقرائن ظاهره والاسباب ظاهره، فالواجب طاعتهما في هذه الحاله.